الرحيم وفيه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال البحث الثاني في بيان عدم وجودي في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. قال الباطل: ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. أقول هذان وصفان سلبيان. من الأوصاف السلبية التي ينزه عنها الحق سبحانه وتعالى أنه ليس في محل، أنه ليس في جهة. أما أنه ليس في محل فواضح، لأن هناك بعض من ادعى أن الحق سبحانه وتعالى حال في بعض الموجودات. حلول، هذه نظرية الحلول المعروفة التي تنسب إلى البعض، مراد نفي هذه الصفة، وهو أن الله ليس حالا في شيء، ليس له حلول في شيء. لماذا؟ لأن الحلول هو وجود الشيء على نحو تابع للحال فيه. أنت عندما تقول هذا حال في هذا، عندما تقول هذا حال في هذا، إذن أي منهما وجوده أصلي والآخر وجوده تبعي؟ من الواضح أن الحال في وجوده أصلي، وأن الحال وجوده ماذا؟ تبعي. إذن من الصفات التي يتنزه عنها الحق سبحانه وتعالى أنه ليس حالا، أنه ليس حالا في محل. لماذا؟ لأن الحلول في محل معناه أن المحل وجوده أصلي، وأن الحال وجوده ماذا؟ تبعي. فإذا صار وجود الحق سبحانه وتعالى وجودا تبعيا يكون مفتقرا ماذا؟ إلى المحال. وإذا صار مفتقرا إلى المحال يلزم ماذا؟ يلزم الاستقرار في الواجب. وهذه قاعدة عامة، أن الواجب سبحانه وتعالى يناسي الوجوب بالذات أي نحو من أنحاء الاستقرار والحاجة. الوجوب بالذات لا يمكن أن تكون فيه جهة إمكانية، جهة تقتضي فاقر، جهة تقتضي حاجة إلى شيئين. وإذا حل الله سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك في شيء فيكون محتاجا إلى المحل، والاحتياج ينافي الوجوب بالذات. فلهذا تجدون القرآن الكريم يؤكد على صفة أنه غني، وهو غني عن العالمين، وهو الغني الحميد، ونحو ذلك من الآيات التي تثبت صفة الغنى للحق سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن صفة أن الاحتياج ينافي الوجوب بالذات، ينافي الغنى. بقوها الباب جيدا للمانة. الله سبحانه وتعالى يؤجر الأخوة عنه. إذن أولا أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في محل. أقول هذان، يعني ليس حالا في محل وليس هو في جهة. نبين الوصف السلبي الثاني بعد ذلك. الآن الوصف السلبي الأول، هذان وصفان سلبيان. الوصف الأول أنه ليس في محل، خلافا للنصارى حيث ذهبوا إلى أن الله حال مثلا في بعض الموجودات، وخلافا لجمع من المتصوفة، بل هم من جهلة المتصوفة، بل بتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هم من سفلة المتصوفة. هؤلاء واقعا لا يحق أن نسميهم متصوفة، كما أنه الواقع لا يمكن أن نسمي الإنسان الذي لا يؤمن إلا بالمادة ويرى أن الوجود منحصر في المادة، هذا لا يستحق أن نسميه فيلسوف، لا يستحق أن نسميه حكيم. مثل هذا الذي يتصور أن الله حال في الأشياء، أن الله حال في كل شيء، هذا هو يسمي نفسه بالمتصوف، هذا مدع التصوف، لا أنه حقيقة المتصوف. وإلا المتصوف الحقيقي العارف الحقيقي كإمام الأمة قدس سره الشريف، هذا الإنسان الإلهي الذي وجدناه في المحراب كيف هو، ووجدناه في ميدان العمل والسياسة والجهاد كيف هو، هذا هو المتصوف الحقيقي، هذا هو الإنسان الكامل، هذا هو الإنسان الواقعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه. إذن تعبير أن هؤلاء بعض المتصوفة، هذه وقعا فيها كثير من عدم الإنصاف، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يتسموا بالمتصوفة. نعم قد يسمون أنفسهم بالمتصوفة، ولكنهم بعيدون عن الواقع الحقيقي للتصوف، لأن حقيقة التصوف هو حقيقة مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التصوف الحقيقي هو في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التصوف ليس كل من يدعي أنه يلبس الخشن ويأكل مع كذا ويعتزل الناس هذا متصوف، لا، هذا ترك بعض وظائفه، عندما يعتزل الناس هو مأمور بأن يكون مع الناس، بأن يكون في وسط الناس، بأن يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر. هذا هو منهج الإسلام، أن الإنسان ينعزل في صومعة ويقول بأنه هذا هو التصوف الحقيقي. الهذا عندما تجدون في هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب بعض الأشياء تنسب إلى المتصوفة، مراد من المتصوف فيه مدعي التصوف، لا المتصوف الحقيقي والعارف الحقيقي. على أي الأحوال، يقول خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، والمعقول من الحلول، يعني المعقول مراد المتصور من الحلول، ما معنى أن شيئا يحل في شيء آخر؟ يقول له فمعنى هذا نستطيع أن نتصور، وهو أن يكون الحال وجوده تبعي، وأن يكون الحال فيه وجوده ماذا؟ أصلي، لأن هذا حال وذاك حال فيه، ومن الواضح أن الحال يتقوم بالحال فيه، فالحال فيه أصلي وجوده، والحال وجوده ماذا؟ تبعي. يقول إذا كان المراد من الحلول الذي ينسب إلى بعض مدعي التصوف هذا، فمن الواضح أن الواجب سبحانه وتعالى لو كان وجوده تبعيا للازم ماذا؟ للازم استقراره، والاستقرار ينافي الغنى والوجود بالدار. قال والمعقول يعني المتصور، ما هو معنى الحلول؟ قال والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، بأن يكون الموجود الأول، قيام موجود هو التبع بموجود هو الأصل. فإن أرادوا القائلون بالحلول، فإن أرادوا هذا المعنى من الحلول فهو باطل. لماذا؟ وإلا لو صح هذا المعنى للزم استقرار الواجب سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن الغنى والوجوب بالذات ينافي الاستقرار إلى أي شيء وهو محال. وإن أرادوا معنى آخر من الحلول، يقول إن أرادوا معنى آخر نحن لم نتصور ذلك المعنى، لا بد أن نتصور أولا ذلك المعنى حتى نقول بنفيه أو بإثباته، حتى ننفي هذه الصفة أو نثبت هذه الصفة. وإن أرادوا غير هذا المعنى، إن أرادوا هذا المعنى فهو باطل، وإن أرادوا غير هذا المعنى فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه، أي على هذا المعنى الآخر، بالنفي أو الإثبات، هل أنه من صفات الواجب السلبية أو أنه من صفات الواجب الثبوتية. الوصف السلبي الثاني الذي ينفى عن الواجب من صفات السلبية أنه ليس في جهة. ما هو المراد من الجهة؟ المراد من الجهة يعني الذي يكون مقصد الحركة. أنت جنابك الآن عندما تتحرك من هذا الباب مقصدك ماذا؟ مقصدك إلى أن تنزل إلى الباب الذي في الأسفل، وهذا المقصد يسمى جهة الحركة. أو عندما تشير إلى هذا هذه نقول ماذا؟ فوق. أو نشير إلى هذا نقول هذا ماذا؟ تحت. إذن نريد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لا جهة له. مراد لا جهة له يعني لا يمكن أن يشار إليه بالإشارة الشخصية. وهذه سيأتي إن شاء الله بحثها بعد ذلك أنه من مواصفات المجرد عن المادة أنه لا جهة له لا مكان له، لأن الموجود ينقسم إلى موجود مادي وهو الذي يكون له جهة ويقبل الإشارة الحسية، وإلى ماذا؟ وإلى موجود مجرد. والموجود المجرد هو ماذا؟ هو الذي لا مكان له. فلهذا نقول أن الله معكم وهو معكم أينما كنتم. طب إذا كان الله له مكان، طب إذا كان معي فهو ليس معك، إذا كان قريبا مني فهو ليس قريبا مني، مع أن القرآن ماذا يقول؟ وإذا سألك عني عبادي فإني قريب. لا يمكن أن يكون قريبا من كل الداعي إذا كان موجودا ماديا. إذا كان موجودا ماديا فإذا صار قريبا من الشخص الذي هو في المغرب فلا يمكن أن يكون في نفس الآن قريبا من الشخص الداعي الذي هو في المشرق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون موجود مادي في هذا الواحد قريب من شيئين متباعدين، كلما اقترب من أحدهما ابتعد عن الآخر. فإذا من مواصفات الحق سبحانه وتعالى أنه مجرد، وإذا صار مجرد بعد ليس له جهة. ثم يقيم الشارح البرهان على أن الله سبحانه وتعالى ليس له جهة، يقول بأنه لو كان له جهة إما محتاج إلى هذه الجهة أو ليس محتاجا وإنما مستغن عنها. فإن كان محتاجا إلى هذه الجهة تأتي القاعدة المتقدمة أن الاحتياج ينافي الوجوب بالذات، ولا يمكن أن يكون الواجب بالذات الغني من كل جهة محتاجا إلى شيء حتى لو كانت جهة. وإن كان مستغنيا عن الجهة فلماذا يحل في جهة؟ لأن الذي يحل في جهة هو المحتاج، أما إذا كان مستغنيا فلا يحل في تلك الجهة. فإذا الحق سبحانه وتعالى لا جهة له، لأنه إما محتاج إليها فيلزم الافتقار والافتقار ينافي الوجوب بالذات، وإما مستغن وإذا جاء استغناء ماذا؟ فهو لا يحل في تلك الجهة. وبلقائل أن يقول أنتم ماذا تقولون في تلك الآيات والروايات الدلائل النقلية التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى في جهة، أو لا أقل ظاهرها يحتمل أن الله في جهة. أنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى ترفع يديك ماذا؟ إلى السماء. هل هو الله سبحانه وتعالى في السماء حتى أرفع اليد إلى السماء؟ أو عندما تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يأتي بحثه في نفي الرؤية البصرية على الله سبحانه وتعالى. أو أشياء أخرى، عندما نقول هو في كل مكان يعني إذا صار في كل مكان يعني يمكن الإشارة إليه، هل أنه في كل مكان يا مدعو في كل مكان هذا يعني لا مكان لك، مو أنه لك مكان ومكانك كل مكان. هل سالب انتباه الموضوع مو أنه لك مكان ولكن مكانك في كل مكان؟ لا، عندما نقول أنت المدعو في كل مكان يعني نريد أن نقول أنه لا مكان لك، لأنه لو كان لك مكان لا يمكن أن تكون أنت المدعوم من كل في كل مكان والقريب من كل جانب. وفإن قال قائل بعض الظواهر الأدلة النقلية تثبت أن الحق سبحانه وتعالى فوق أو غير ذلك، يعني تثبت أنه في جهة، يقول إن ثبت أن بعض الظواهر النقلية هذا ظاهرها طبعا غيره، لا يوجد عندنا مثل هذا الظاهر، ولكن يتوقف البعض ذلك، ولكن عندما نحقق لا يوجد عندنا ظاهر يدل على أن الله له ماذا؟ يدل على أن له جهة، له فوق، هو في فوق أو في تحت ونحو ذلك. ولكن لو فرضنا أن بعض الأدلة النقلية فيها قال الظهور وهو أنه في جهة، يقول لا بد أن تؤول هذه الظواهر النقلية. لماذا؟ لاستحالة الجسمية عليه، لأنه إذا كان في جهة سيكون جسما ويحتاج إلى محل وإلى مكان. وحيث ثبتت الأبحاث السابقة أن الواجه سبحانه وتعالى لا جسم، إذن لا جهة ولا محل له. قال الوصف الثاني أنه تعالى ليس في جهة. خب الجهة ما هي؟ قال والجهة مقصد المتحرك، والجهة متعلق الإشارة الحسية التي تقبل الإشارة الحسية فتقول هذه الجهة الإشارة الحسية. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية. لماذا زعموا هذا القول؟ لما تصوروه من الظواهر النقلية، هذا توقعوه أن بعض الظواهر النقلية تشير إلى أن الله فوق، ولكنه في الواقع لا يوجد عندنا ظاهر معتد به تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى له جهة. لما تصوروه من الظواهر النقلية وهو أو أي زعم الكرامية باطل. لماذا؟ لأنه لو كانت الجهة لكان إما مع استغناء الواجب عن تلك الجهة، وإذا كان مستغني فلا يحل في تلك الجهة، وإما أو مع افتقار الواجب إلى تلك الجهة سيكون ممكنا، لأن الافتقار والحاجة إلى الغير من صفات ماذا؟ من صفات الممكن لا من صفات الواجب. قال أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا. والظواهر فإن قلت لعن ماذا تعملون بتلك الظواهر المتوهمة أن فيها ظهور ظواهر النقلية أن الله له جهة، أن الله له أنه فوق أنه تحت، قال والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها. قبل قائل أن يقول لماذا إذا دلت الظواهر النقلية على شيء لا بد أن نؤول تلك الظواهر لا نعمل بتلك الظواهر؟ يقول لا، إذا دل الدليل العقلي على استحالة شيء فلا يمكن العمل بالظهور على خلاف ما دل الدليل العقلي القطعي بهذا القيد، وإلا كثير من الأدلة العقلية ظنية من قبيل القياس. القياس دليل عقلي ولكنه لا يفيد إلا ظنا، وإن كثيرا من الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا كما هو معد الآية المباركة. إذن إذا دل الدليل القطعي العقلي على شيء وكان الظهور النقلي مخالفا له فلا بد من تأويل الظهور النقلي لما دل الدليل العقلي القطعي على خلاف ذلك الظهور النقلي. فسنقائل أن يقول لماذا؟ قال لأنه لما دلت الدلائل العقلية كما تقدم في الأبحاث السابقة أنه ليس بجسم ليس بعرض ونحو ذلك، لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحق الجسمية من قبيل أن له جهة، من قبيل أن له مكان، من قبيل أن له حي ونحو ذلك، على امتناع الجسمية ولواحق الجسمية على الواجب، إذن وجب تأويل غيرها يعني غير الدلائل العقلية وهي الظواهر النقلية. لماذا وجب تأويلها؟ يقول عندنا فروض أربعة ولا خامسة لها، إما أن نعمل بهما معا يعني بالدليل العقلي والظهور النقلي، إما أن نتركهما معا يعني العقل والنقل، وإما أن نعمل بالناقل ونترك العقل، وإما أن نعمل بالعقل ونترك النقل، ولا خامس. وهذا الحص حص العقل. الفروض أربعة، إما أن نعمل بهما معا أو نتركهما معا، أو نعمل بالنقل ونترك العقل، أو بالعكس. يقول الفروض الثلاثة باطلة قطعا، ويبقى الفرض الأخير وهو أن نعمل بالعقل ونؤول الناقل. أما أنه أن نعمل بهما محال، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، لأن الظهور النقلي ما لا يقول أنه جسم، والدليل العقلي يقول ماذا؟ أنه ليس بجسم، والنسبة بين الجسم وليس بجسم ما هو التناقض. فإذا لا يمكن أن نعمل بهما، لأنه عندما يقول الظهور النقلي له فوق، له جهتون، يعني ماذا؟ يعني له جسم. هو دليل العقلي ماذا قال؟ أنه يستحيل أن يكون له جسم، فاجتماع الجسمية واللا جسمية اجتماع للنقيض. إذن لا يمكن العمل بهما بالدليل العقلي والدليل النقلي، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، ولا يمكن أن نتركهما معا، يعني لا نعمل لا بهذا ولا بهذا، لأنه يلزم منه اتباع النقيضين. أنت لو سألتك الله جسم تقول لا، لا جسم تقول لا. خب النسبة بين لا جسم ولا لا جسم ما هو؟ اتباع النقيضين. من قبيل أن الإنسان لا موجود ولا لا موجود، هذا ماذا؟ اتباع النقيضين. موجود ولا موجود، هذا ماذا؟ اجتماع النقيضين. لا موجود ولا لا موجود، هذا اتباع النقيضين. إذا أن تركت العمل بالدليل العقلي والدليل النقلي يلزم ماذا؟ يلزم اتفاق النقيضين. وأنتم تعلمون كما أن اجتماع النقيضين محال، ماذا؟ ارتباع النقيضين محال. الفرض الثالث، أن نعمل بالنقل ونترك العقل. يقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا أما الفرض الثالث وهو ماذا؟ وهو أن نعمل بالناقل ولا نعمل بالعاقل. يقول إذا أنت تركت العاقل، ما هو الدليل على إثبات النقل؟ أصل قبول الناقل من أين جاء؟ من الدليل العقلي. لولا العاقل لما ثبت أصل الناقل، فباقتراح العاقل ينطرح ماذا؟ ينطرح أصل الناقل. فإذا إذا انطرح أصل الناقل فلا يمكن الاعتماد على الدليل النقلي. أنت لماذا قلت أن الله سبحانه القرآن صادق أو أن النبي صادق؟ لأن العقل حكم بذلك، ولا لا تستطيع أن تقول أن النبي صادق لأنه هو قال أنا صادق، فهمتم الدور؟ لا تستطيع أن تقول أن القرآن صادق لأنه ماذا؟ لأن النبي يقول هو صادق. فأساس النبوة النبي ثبتت معنا بالقرآن. وإذا أنت أردت أن تثبت صحة القرآن بنبوة النبي يلزم ماذا؟ يلزم الدور. فلا بد أن يكون العاقل هو الذي يثبت لنا أصل النقل. طب إذا أنت لم تقبل العقل، إذا أصل النقل ماذا؟ لا حجية له. طب إذا لم يكن للنقل حجية، لا يمكنك أن تعمل بالظواهر النقلية. إذا يبقى الفرض الأخير وهو أن نعمل بالعاقل ونؤول. قال وجب تأويل غيرها. ما هي يعني غير الدلائل العقلية؟ لماذا؟ لاستحالة العمل بهما، أي بالعقل والنقلي، وإلا لو عملنا بهما لاجتمع النقيضين، لو تجتمع النقيضان، أو استحالة الترك لهما، يعني يستحيل أن نتركهما معا. لماذا؟ وإلا لارتفع النقيضان. واستحالة العمل بالناقل والطراح العاقل، وإلا لو فعلنا ذلك وإلا لزم الطراح النقل أيضا للطراح أصل الناقل الذي هو العاقل. أساسا حجية الناقل إنما جاءت من العاقل، فإذا أسقطنا العاقل فلا حجية لأصل الناقل. فيبقى الأمر الرابع وهو العقل والعاقل وتأويل ماذا؟ الناقل. البحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى، طبعا بعد العبارة واضحة، قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها، وهذا واضح. البعض الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألام، هل يصح أن نصف الله بأنه ملتذ؟ هل يصح أن نصف الله بأنه متألم؟ في الإنسان الموجود، في بعض الموجودات يصح أن نقول الإنسان الحيوان، يصح أن نقول أنه متألم، يصح أن نقول أنه ماذا؟ ملتذ. هل يصح في الواجب سبحانه وتعالى أن نقول أنه متألم أو ملتذ؟ تارة مقصودنا من الألم واللذة الألم واللذة التي ترتبط بمزاج الإنسان. إذا كان الإنسان مزاجه معتدل فهذا يسمى ماذا؟ ملتذ. إذا كان مزاجه منحرف فهذا يسمى ماذا؟ متألم. إذا كان التألم والتلذذ مرتبط باعتدال مزاج الإنسان وعدم اعتدال مزاج الإنسان فهذا هو اللذة والألم الذي يستحيل إثباتهما للواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب سبحانه وتعالى لا مزاج له حتى يقال أنه ملتذ أو أنه متألم، لأن المزاج كما أقطوا في محله إنما يأتي من اعتدال القوى. الإنسان إذا هذه القوى الموجودة عنده إذا كانت تعمل بنحو معتدل بنحو غير معوج يسمى أن مزاجه معتدل، وإذا لم تعمل هذه القوى الموجودة في الإنسان بنحو معتدل ومستقيم يسمى أن مزاجه ماذا؟ غير معتدل، وإنما مزاجه غير مزاجه مريض. فإذا كان اللذة والألم وصفان للمزاج فمما لا إشكال فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بمثل هذه اللذة والألم. لماذا؟ باعتبار أن هذه اللذة والألم إنما هما وصفان للمزاج المعتدل والمزاج غير المعتدل. وأما إذا كان مرادهم من اللذة والألم اللذة والألم العقلي لا اللذة والألم الحسي الذي يرتبط بالمزاج، الإنسان إذا فهم مطلبا عقليا دقيقا يلتذ بذلك، ولو فرض أن كل قوى لا تلتذ ولكن قوته العاقلة ماذا؟ تلتذ بذلك. إذا أحس الإنسان أن زميله الذي معه في الدرس بعد أن قرر الأستاذ المطلب توجه إلى المطلب وفهم وقرر المطلب ولكنه هو لم يستطع أن يفهم ذلك المطلب الدقيق، يتألم لذلك أو لا يتألم؟ هذا تألم عقلي، مع أنه أي قوة من قوى الحسية والمادية لم تتألم شيء، ولكن يوجد عنده ألم عقلي. فهنا يقع البحث في أن الله سبحانه وتعالى هل يتصف باللذة والألم العقلي أو لا يتصف. ذكر في محله أن اللذة هو إدراك الملائم بما أنه ملائم، وأن الألم إدراك المنافي بما أنه منافي، وأن الألم هو إدراك المنافي بما أنه منافي، لأن الإنسان عندما يدرك شيئا موافقا للهواء إذا توقع شيئا أنه أدركه وأدرك أنه ملائم له، لأنه بعض الأحيان يدرك شيء ولكنه يتطلع أنه غير ملائم له فلا يفهم، أو قد لا يعلم بذلك الشيء فلا يفهم. إذا أدرك الشيء وأدرك أنه ملائم له هذا يسمى أنه ملائم عنده. إذا أدرك الشيء وأدرك أنه مناف له هذا يسمى ماذا؟ طب هل يتصف الحق سبحانه وتعالى بالنبي يقلم بهذا المعنى او لا؟ قالوا اما الالم فمما لا اشكال فيه انه لا يتصف اليه، لانه ادراك بناتي هو لا منافية اليدين للحق سبحانه وتعالى حتى يكون متألم منه، لانه كل ما في اليدين اما هو واما فعله واثره. أعرفه هل يمكن للوجود ان تكون افعاله منافية له؟ هو فعله لو كانت منافية له ولا ما اوجده؟ إذا لا يمكن أن نتصور وجود المنافي للحق سبحانه وتعالى، إذا لا يمكن أن نتصور وجود الألم بالنسبة إلى الحق، إنما يحصل الكلام هذا في اللذة العقلية. هل أن الله سبحانه وتعالى يتصف باللذة العقلية؟ لا يتصف، من أين الخلاف؟ جمع يهض إلى أن الله يختلط بأنه ممتد ولكن باللذة العقلية مبتدئ بتعبير الأعضاء، وجماعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده اللذة العقلية، يعني ذلك الاستفادة عقلي. قال ولا يخف عليه اللذة والألم، لماذا؟ من امتناع المزاج عليه، لأن اللذة والألم من ماذا؟ من مواصفات من خصائص المزاج. وحيث أن الله سبحانه وتعالى لا مزاج له، إذا لا معنى لأن يتصف بالألم واللذة الذي يرتبط بالمزاج. أقول الألم واللذة أمران وجدانيان لا يحتاج إلى تعريف، الإنسان يعلم ما هو الألم ويعرف ما هي اللذة. اللذة والألم أمران وجدانيان فلا يفتقران أي اللذة والألم إلى تعريف، وقد يقال فيهما أي في اللذة والألم اللذة إدراك الملائم هذا أولا من حيث هو ملائم هذا ثانيا، أولا لابد أن يدرك وثانيا لابد أن يدرك من حيث أنه ملائم، وإلا لو أدرك ويتصور أنه ملائم فلا يلتزم به، أو ماذا لم يدرك فلا يلتزم به من بعض السلطة ماذا تحقق لهم ذلك الشيء وهو لا يعلم به ولا تحقق له اللذة أيضا. قال اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، وهما يعني اللذة والألم قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين، فإن الإدراك إن كان حسيا فهو حسيا كما أن الإنسان إذا رأى منظرا جميلا يلتفت بذلك، وإذا رأى منظرا يقشعر منه البدن أو يقشعر الناس لا ترتاح إليه ماذا؟ يتعلم من ذلك، يرى أن المؤمن يتعذب يتعلم أو لا يتعلم؟ نعم يتعلم، يرى منظرا جميلا هذه هي اللذة والألم الحسي، وهذا مما لا إشكال فيه أنه الحق سبحانه وتعالى لا يتألم ولا يتلذذ باللذة والألم الحسيين، لأنه يحتاج إلى حواس، وقد ثبتت الأبحاث السابقة أن الحق سبحانه وتعالى لا حواس ولا أناقة له. قال فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان وإلا عقليان، إذا تقرر هذا فنقول أن الألم فهو مستحيل عليه إجماعا، سواء كان ألما حسيا أو ألما عقليا، مستحيل عليه إجماعا من العقلاء إذ لا منافي له تعالى. وأما اللذة فهنا نفصل، فإن كانت اللذة حسية فكذلك، يعني لا يتصف الحق سبحانه وتعالى بأنه له لذة حسية، لأن الحسية يعني اللذة الحسية من توابع المزاج، والمزاج هو اعتدال القوى، والحق سبحانه وتعالى ليس له اعتدال القوى أو عدم اعتدال القوى حتى يتصف بأنه مانع، حتى يتصف بأنه متألم أو ممتاز. إذا لا يتصف الحق بالألم مطلقا لا حسي ولا عقلي، ولا يتصف باللذة الحسية أيضا، لأن اللذة الحسية هي اعتدال المزاج، واعتدال المزاج يأتي من تنافر القوى، وأن القوى تعمل بشكل معتدل، والحق سبحانه وتعالى ليس له قوى حتى يتصف باعتدال المزاج فيتصف باللذة الحسية، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما وهو منزه عن الجسمية. وأما إن كانت اللذة عقلية فهنا يوجد اتجاهان. قال وإن كانت اللذة عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا، يعني من المتكلمين. يعني من الياقوت؟ من وصاحب الياقوت منا، أي من المتكلمين، لأنكم تجدون أنه في هذا الكتاب أنه مدور على أساس آراء المتكلمين، المتكلمين الإمامية، ولهذا من أنه كثيرا ما يقول قال الحكماء وليس بصحيح، قال الحكماء وليس بصحيح، لأنه مدور رأي المتكلمين. يقول هذا القول وهو أن الله له لذة عقلية ذهب إليه جمهور الحكماء، وتبعهم على ذلك بعض المحققين من نائبين المتكلمين. بل الحكماء شيعة وسنة فيهم، المتكلمون فيهم شيعة وسنة، لأن العلم الكلام يرتبط بالعقائد، ولكنه فيما يرتبط بالفلسفة هذه تبحث أعم، تبحث في حقائق الموجودة. قال فقد أثبتنا الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا، لأن الباري تعالى ما هو الدليل على أنه ملتزم؟ قال أن الله سبحانه وتعالى مدرك أو ليس بمدرك. نعم مدرك لأنه عالم. مدرك لذاته أو ليس مدركا لذاته؟ نعم مدرك لذاته. ذاته أكمل الموجودات أو ليس أكمل الموجودات؟ نعم أكمل الموجودات، وهو الغني عن العالم. من يدرك شيئا هو أكمل شيء، يكون مبتهجا لهذا الإدراك أو ما يكون مبتهجا؟ يستخرج إلى الذهن، لا القياس، لا التنظير، يستخرج إلى الذهن. الإنسان لو تأمل في نفسه ورجل نفسه عالما كاملا زاهدا عارفا مجاهدا شجاعا، يمتد بهذه الكمالات الموجودة عنده، يبتهج بها أو لا يبتهج بها؟ نعم يبتهج بها. قل إلى آخره أن الأمر المدرك من واجبه ماذا؟ وذاته، وذاته هي الكمال الماحض، هي الوجود الماحض، هي الغنى المطلق، هي الجمال المطلق. ومن يدرك الجمال المطلق يبتهج أو لا يبتهج؟ نعم يبتهج، هو لذته والاحتلال لا شيء آخر. ومن هنا فإن الحق سبحانه وتعالى ذكر أنه أعظم مبتهج لأعظم مبتهج. وعن الإمام الرئيس ابن سينا يقول أن الحق سبحانه وتعالى أعظم ملتذ بأعظم ملتذ باسم المفعول، هو الأول باسم الفاعل. لماذا؟ لأن المدرك هو الله، والمدرك ما هو؟ هو ذاته المقدس، وذاته هو أعظم مدرك، أعظم موجود، هو الكمال المطلق الله سبحانه. قال لماذا أن الله سبحانه وتعالى يتصف باللذة العقلية؟ قال لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك يعني أنه إذا كان متصفا بالكمال المطلق فهو مدرك لذاته وكماله، يعني هم هو مدرك وهم هو ماذا؟ مدرك. هنا المدرك والمدرك شيء واحد، يعني العالم والمعلوم ماذا؟ شيء واحد وشيئا، لأنه يدرك نفسه، يدرك ذاته. قال جنابك عندما تدرك ذاته المكان ومعلوم كثير واحد أم لا؟ نعم عالم هو نفسه زي العالم، معلوم هو ماذا؟ هو نفسه نفسه. قال فهو مدرك لذاته وكماله. قال فيكون الواجب الباري تعالى إلا مدرك أعظم مدرك، لماذا؟ لأعظم مدرك ثم شيء ثالث بأتم إدراك. خرج من إدراء إشارة إلى أنه يعلم لا وجود العلم الفضولي لا بالعلم الفصولي، لأنكم تعلمون أن العلم إما فصولي وإما فضولي، والعلم الفضولي هو حضور وجود الشيء عند الإنسان. الآن تعلم بهذا المسجل الذي أمامي بماذا؟ بالصورة الفصولية، صورة الشيء موجودة عندك لا حقيقة الشيء موجودة. والشاهد على ذلك أن هذه الصورة قد تطابق الواقع وقد تبطئ الواقع، هذا معنى أن واقع الشيء غير موجود. أما لو حصلت لك حالة الألم والجهل هل يمكن أن تبطئ فيها؟ لماذا؟ لأن حقيقة الألم حاصلة عندك لا هو الألم حتى تكون مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. ومن هنا قالوا أن الإله الفضولي هو الذي يحتمل فيه الصحة والقضاء، بخلاف العلم الفضولي لأنه لا يحتمل فيه الصحة. لماذا؟ لأنه أنت مع بلا واسطة على امتثال الشيء، مع الواسطة. إذا كان علمك بالشيء مع الواسطة فقد تخطئ هذه الواسطة وقد ماذا؟ وقد تصيب. أما إذا كان علمك بالشيء بلا واسطة هنا أن يقول بأثر الإدراك يعني معلوم له بالعلم الفضولي، لا أن صورة ذاته وكماله موجودة عنده، بل حقيقة ذاته وكماله موجودة عنده. قال فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأثر إدراك، ولا نعلو باللذة إلا ذلك. المراد من المذلة يعني هذا الاجتهاد، قال الاجتهاد بحصول هذا الكمال. وأما المتكلمون هذا ما ذكره الحكماء وبعض الياقوت منا، وأما المتكلم قالوا فإنه لا يصح إطلاق لفظ الكذب على الله. لماذا؟ لأنه هناك بحث في محله أن أسماء الله توقيفية أو ليس توقيفية. فإن قلنا أن أسماء الله تعالى توقيفية إذا ما يمكن أن نغلق عليه اسم من عندنا ماذا؟ إلا إذا نطق الشرع المبين بنا. يعني إذا وردت الشرع وفي الروايات وفي القرآن إغلاق العلة عليه نحن نطلق العلة، أما إذا لم يرد فلا نطلق عليه. فإن قلنا أن أسماء الله توقيفية فإذا هل ورد في الشرع إطلاق اسم المنتج عليه؟ يقول المتكلم لم يرد بذلك شيء، لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، إذا لا يصح أن نقول أنه بالكذب، لكنه ترتب عليه، نحن ليس بحثنا في أننا هل يصح أن نبنى أو لا نبنى، بحثنا في الواقع أن الواقع أن الواجب سبحانه وتعالى هل له اجتهاد وارتداد عقلي أو ليس له؟ السؤال سميناه باللذة وأطلعنا عليه أنه مبتدأ أو لم يبنى، مرادنا أنه واقع الشيء متحقق أو ليس متحقق. قالوا أما المتكلمون فقد أطلق القول بنفي اللذة. لماذا قال انه لا يلذذ؟ يعني كما انه لا علم له مبنى حسي او عقلي، لا لذة له حسية او عقلية. لماذا؟ قال لاعتقاده نفي اللذات العقلية، اما لانهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى ليس بمكتفه وما خلاف الوقت، وإما لم يطلقوا عليه أنه ملتر لعدم وجود ذلك الإطلاق في الشرع الشريف، فإن صفات الحق تعالى وأسماءه توقيفية فما أطلق عليه في الشرع يجوز لنا الإطلاق، وما لم يطلق عليه فلا يجوز لنا، ولا يجوز لغيره التحجل بها. بس ما أدري هذه التحجر شنو معناها، كله إذا من هذه لابد ولا يصح لغيره التلهج بها، يعني لا يصح له أن يغلق أن يتلهج بهذه اللفظة بهذه الصفة بهذا الاسم. أما ولا يجوز لغيره التحجر بها، فهنا تحجر إلا أن نقول بأنه من وصف الحق سبحانه وتعالى بغير أصوات بغير أصوات أوصائه وأسمائه التوقيفية بحسب أنه ما قد انتهت كرمة الله، قد تهجم على الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يجوز المطلب؟ وإلا لو كانت فلا يجوز لغيره مثل قلت بها، يعني لا يمكن أن يتلهج وإن كانت في الواقع ماذا؟ الابتعاد الذاتي موجود، ولكن نحن لا يحق لنا ان نقول انه منتج له لذه من الادب الشرعي، لان الشارع لم يسمح لنا بذلك من الوجود، ولم يحضر ولم يقف الحق سبحانه وتعالى في عليه. قال لا يجوز لغيره التهجم بها الا باذن من الشارع، لانه وان كان جائزا يعني اتصاف الحق سبحانه وتعالى باللذة العقلية في نظر العاقل، لكنه ليس من الادب الشرعي لجواز ان يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. هذا تمام الكلام في هذه الصفة السلبية. البعض الرابع في بيان انه تعالى لا يتحد بغيره. كان سؤال من الاخوه ان يعتبره ذلك بعد ذلك بل الحمد لله رب العالمين.